الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج الزكاة قبل تمام الحول إذا وجد محتاج لها؟ الحمد لله، نعم لا بأس بذلك إن شاء الله. فتعجيل الزكاة قبل حلول حولها بسنة أو بسنتين كل ذلك من الأمور الجائزة، لا سيما إذا كان في تقديمها مصلحة خالصة أو راجحة. ففي الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأما العباس فعلي ومثلها، يعني من باب الإخبار بأن العباس قد عجل زكاته لسنتين. وفي سنن أبي داود وصححه الحاكم من حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن العباس بن عبد المطلب سأل النبي صلى الله عليه وسلم في تعجيل صدقته قبل أن تحل فرخص له في ذلك، فلا بأس بذلك والله أعلم.